العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. شبهات وردود المقصود الأسمى هو أن يتعلم طالب العلم المتمم لإثبات المسائل، لأن النظر في المسألة يكون باعتبارين: أولا بذكر أدلة المسألة وما دلت عليه، ثانيا بذكر ما يناقض المسألة. كما إذا تعلمت التوحيد وأدلة التوحيد وما دلت عليه أدلة التوحيد، لابد أن تعلم ماذا نقيض التوحيد، لئلا يلتبس عليك ماذا التوحيد بالشرك، لأنك إذا لم تعرف الشرك كيف تحكم عليه بكونه شركا. لابد أن يعرف حقيقة الشرك، لابد أن يعرف الأدلة الدالة على تحريم الشرك، لابد أن يعرف ما حكم من وقع فيه في الشرك وتلبس به، لابد أن يعرف أنواع الشرك، أنواع الشرك المتعلقة بالربوبية، أنواع الشرك المتعلقة بالألوهية بالأسماء والصفات، أن يميز بين الشرك الأكبر والأصغر الذي لا يميز. حينئذ كيف يحكم على نفسه إذا وقع في شيء مما يخالف الشرع في ذلك؟ إذا كان لا يعرف أن هذا الشرك أصغر أو شرك أكبر، إذا كان لا يعرف أن هذا الشرك أصغر متعلق بالاعتقاد وهذا شرك أصغر متعلق باللفظ مثلا، كيف يميز بين ذاك وذاك؟ إذا لابد أن يتعلم أولا ما يكون مصححا لتوحيده، ولن يتم له ذلك إلا بمعرفة ما يتعلق بنقيض التوحيد وهو الشرك. كذلك الأدلة المتعلقة بباب المعتقد على جهة العموم لن يتم لك ضبطها على وجهها إلا بمعرفة أقوال المخالفين وأدلة المخالفين وكيفية الرد على هذه الأدلة. هذا من جهة ماذا؟ من جهة من أراد الإتمام في علم المعتقد. حينئذ ينظر في أقوال الجهمية، ما مذهب الجهمية؟ من أجل أن تضبط ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لن تستطيع الرد على الجهمية إلا إذا عرفت ماذا؟ أدلته. ولن تعرف أدلة الجهمية إلا إذا عرفت حقيقة مذهبهم. وكذلك قل فيما يتعلق بسائر الفرق. هذه المسألة التي معنا نحن الآن متعلقة بتوحيد الألوهية، ولذلك لها علاقة بأصل الدين. ولما كثرت النزاعات وكثر من يؤلف ويصنف في هذه المسألة ويجعلونها أصلا وهي من المسائل التي يقع فيها النزاع، وقد يثربون بل يثربون على من يشدد ويقيم المسألة على وجهها، وقد يتهم بمنهج الخوارج أو يتهم بمنهج التكفيريين ونحو ذلك، كان لزاما كان متعينا أن نقف مع هذه الأدلة التي يريدها هؤلاء ونرد عليها دليلا دليلا، ونأتي بها على تقسيم لكل شبهة مع ذكر الأصول التي يعتمدونها، لأن ثم أصولا عندهم يعتمدون فيه في هذا الباب، وسيأتي بحثها بإذن الله تعالى. فالمقصود الأسمى من هذا الدرس أولا أن نتعلم، ليس المقصود أن نقف مع زيد وعبيد من الناس، وإن كان الرد على المخالف يعتبر من أصول الدين كما قرره أهل العلم يأتينا إن شاء الله تعالى فيه في محله، ولكن نقول من مقام الدعوة إلى الله تعالى التعليم، والتعليم يشمل النوعين: بث السنة، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة وكانوا عليه سابقين ولاحقين، وكذلك النظر فيما يتعلق بمخالفة السنة وهو البدعة، ولذلك صنفت كتب في البدع وفي بيانها وإبطالها وبيان موقف أهل السنة والجماعة من البدعة ومن أهل البدعة. إذن هذا داخل في ماذا؟ داخل في البدعة. فبحثنا نحن هو باب التقرير فقط، نقول هو داخل في باب البدعة، والبدعة قد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة، إذن على النوعين. فالمقصود الأصل والأسمى والهدف من هذا الدرس ليس الوقوف مع زيد عبيد من الناس وإن كثروا، والنظر كذلك في كتبهم، وقد يأتي شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. فحينئذ يقول المقصود الأصل هو دعوة إلى الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على بيان السنة وعلى التحذير من البدعة. ولذلك مر معنا في المتشابه المحكم المتشابه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا آية آل عمران قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قلنا هذا حديث جعله أهل العلم أهل السنة أصلا في هجر المبتدع. إذن الذي يتمسك بالمتشابه ويترك المحكم هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الحذر منه وتحذير الناس منه. حينئذ المخالف مبتدع إن لم يكن كافرا وله أدلة، ولا يمكن الحذر وأخذ الحذر منه إلا بمعرفة الأدلة وعرضه على دليل الكتاب والسنة. وهذا ضرب من الجهاد في سبيل الله كما قال أهل العلم، الرد على أهل البدع وتمحيص الحق من الباطل يعتبر نوعا من أنواع الجهاد في سبيل الله، بل هو أفضل من الجهاد بالسنان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى.